أرى بودكاستس تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في قناة أرى بودكاستس، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلامت داتان دي شانل أرى بودكاستس دان إني الأستاذ شادي السيد. هذه دروس استماع للمستوى المبتدئ. Ini pelajaran istimah atau mendengarkan untuk tingkat pemula. هذه الدروس موجودة في كتاب تكلم العربية الجزء الأول. Pelajaran ini ada di buku تكلم العربية جلد 1. أولا مع الفقرة الأولى صفحة رقم 81. Awalnya dengan paragraf yang pertama halaman 81. استمع من فضلك إلى الفقرة وبعد ذلك أجب عن الأسئلة. Silahkan mendengarkan dulu paragrafnya dan setelahnya silahkan jawab pertanyaannya. هو طالب مجتهد جدا. يذهب كل يوم إلى المدرسة مع صديقه. هو يذهب بالدراجة النارية لأن المدرسة قريبة من بيته. هو يخرج من البيت ويذهب بسرعة إلى المدرسة. طيب، الآن أنا سأقول الأسئلة وأنت تجيب. Sekarang saya akan bilang pertanyaannya dan Anda menjawab. بعد ذلك سنقول الفقرة مرة أخرى بالترجمة. Setelahnya kami akan bilang paragrafnya lagi dengan terjemahnya. استمع إلى الأسئلة. Silahkan mendengarkan pertanyaannya. السؤال الأول: هل هو كسلان؟ السؤال الثاني: مع من يذهب إلى المدرسة؟ السؤال الثالث: كيف يذهب إلى المدرسة؟ السؤال الرابع: هل مدرسته بعيدة؟ السؤال الخامس: هل يذهب بطيئا إلى المدرسة؟ حسنا، الآن استمع إلى الفقرة مرة أخرى بالترجمة. Sekarang silahkan mendengarkan lagi paragrafnya dengan terjemah. Huwa talibun mujtahidun jiddan. Dia murid rajin sekali. Yadhhabu kulla yawmin ila al-madrasati ma'a sadiqihi. Dia pergi setiap hari ke sekolah bersama temannya. Huwa yadhhabu بالدراجة النارية. Dia pergi dengan motor. لأن المدرسة قريبة من بيته. Karena sekolahnya dekat dengan rumahnya. هو يخرج من البيت ويذهب بسرعة إلى المدرسة. Dia keluar dari rumahnya dan pergi dengan cepat ke sekolahnya. الآن مع الفقرة الثانية في الدرس العاشر صفحة رقم 92. Sekarang dengan paragraf yang kedua di pelajaran nomor 10 halaman 92. استمع إلى الفقرة أولا. Silahkan mendengarkan paragrafnya dulu. بيتي بعيد عن الملعب. أذهب كل يوم إلى الملعب مع أصدقائي. نحن نلعب ونتمشى هناك. خلف الملعب مطعم كبير. نحن نأكل الطعام هناك ثم نرجع إلى البيت. نرجع في الساعة الرابعة عصرا. حسنا، الآن استمع إلى الأسئلة وبعد ذلك سنقول الفقرة مرة أخرى بالترجمة. Sekarang silahkan mendengarkan pertanyaannya dan setelahnya kami akan bilang paragrafnya lagi dengan terjemah. السؤال الأول: أين بيته؟ السؤال الثاني: متى يذهب إلى الملعب؟ السؤال الثالث: ماذا يوجد خلف الملعب؟ السؤال الرابع: متى يرجع إلى البيت؟ السؤال الخامس: مع من يذهب إلى الملعب؟ حسناً، الآن سأقول الفقرة مرة أخرى بالترجمة. Baik, sekarang saya akan bilang paragrafnya lagi dengan terjemah. Baiti ba'idun 'anil mal'abi. Rumah saya jauh dari lapangan. Adhhabu kulla yawmin ila al-mal'abi ma'a asdiqai. Saya pergi ke lapangan setiap hari bersama teman-temanku. نحن نلعب ونتمشى هناك. Kita bermain dan berjalan-jalan di sana. خلف الملعب مطعم كبير. Di belakang lapangan ada rumah makan besar. نحن نأكل الطعام هناك. Kita makan di sana. ثم نرجع إلى البيت. Kemudian kita pulang ke rumah. نرجع في الساعة الرابعة عصرا. Kita pulang jam 4 waktu asar. الآن الفقرة الثالثة. Sekarang paragraf ketiga. وهي موجودة في الدرس الثاني عشر صفحة رقم 108 دان باراجراف نيا أدا دي بلاجران دوا بلاس هلمان سراتوس دلابان. استمع إلى الفقرة من فضلك. سلاح كان من ننجر كان باراجراف نيا. أستيقظ من النوم ثم أخرج من الغرفة ثم أدخل الحمام وأتوضأ. بعد الصلاة أذهب إلى المطعم وآكل الطعام مع أخي. أنا أرجع إلى البيت بالسيارة. الآن استمع إلى الأسئلة. Sekarang silahkan mendengar pertanyaannya. Wabada dhalika sanakulu al-fiqrata marratan ukhra bitarjama. Dan setelahnya kita akan bilang paragrafnya lagi dengan terjemahnya. As-su'alul awalu: Ila aina yadhhabu ba'da salati? السؤال الثاني: مع من يأكل الطعام؟ السؤال الثالث: كيف يرجع إلى البيت؟ حسنا، الآن سأقول الفقرة مرة أخرى بالترجمة. Baik, sekarang saya akan bilang paragrafnya lagi dengan terjemah. Istami' min fadlik. Silahkan mendengarkan. أستيقظ من النوم. Saya bangun dari tidur. ثم أخرج من الغرفة. Kemudian saya keluar dari kamarnya. ثم أدخل الحمام وأتوضأ. Kemudian saya masuk kamar mandi dan berwudu. بعد الصلاة أذهب إلى المطعم. Setelah salat, saya pergi ke rumah makan. وأكل الطعام مع أخي. Dan saya makan bersama saudaraku. أنا أرجع إلى البيت بالسيارة. Saya pulang ke rumah dengan mobil. وهكذا ينتهي درسنا اليوم. Dan begitu pelajarannya selesai. انتظرونا في الدروس القادمة. Tunggu kami di pelajaran depan. شكرا لكم وإلى اللقاء. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Arab Podcasts. تكلم العربية.